أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين أو المستمعات، الرمز ألف عين ميم من البحرين. هذه الرسالة تضمنت 10 أسئلة. السؤال الأول يقول: أسألكم عن القطرات التي تسقط على الملابس أثناء قطع اللحوم أو الأسماك، هل تعتبر طاهرة ولا تؤثر على طهارة الملابس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد، فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين ويحب من عباده أن يكونوا عند أداء صلواتهم في حال كريمة وطهارة ملبس وجسد ومعتقد، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا شك أن طهارة البدن تابعة لطهارة القلب، فإن طهارة القلب هي الأساس في كل شيء. وما جاء في السؤال من ظهور تطاير رذاذ دم من اللحوم عند تقطيعها أو لحوم الأسماك، هذا من الأمور التي يعفى عنها. إنما الدم المسفوح الذي يسيل عند ذبح الذبيحة، ذاك الدم الذي ينبغي أن يجتنب ويبتعد عنه. وحسن بالإنسان أيضا إذا أصاب ملابسه من رجل أو امرأة دم من دماء اللحوم أو من رطوبات الأسماك أن يغسلها، لأن النظافة عند أداء الصلاة أمر مطلوب. والإنسان إذا وقف يناجي ربه جل وعلا يحسن به أن يكون في أحسن حالات يمكنه أن يكون عليها من حسن ملبس وطهارته وتطهر للعبادة وتطهير للقلب، وتطهير القلب أمر هام وصعب، وكما يقول الله: ما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يلقاها تحصيل هذه المنزلة العظيمة إلا أهل القلوب المنيبة، ونسأل الله أن نكون منهم. ومن أهم الأمور أن يكون القلب عامرا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء أنتج ذلك طاعة لله جل وعلا تامة ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم صادقة. وإنما يفوز بذلك من اعتنى بهذا الأمر لتطهير نفسه من الحقد والبغضاء والأشر والبطر والخيلاء واحتقار الناس، فنسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ركزتم على طهارة القلوب بينما كان السؤال عن طهارة الأبدان والملابس، ومطهر أو طهارة القلوب مطلب غال وثمين والكل يتمناه، ما السبيل إلى ذلك؟ هل من دعاء؟ هل من عمل صالح يجعل القلب طاهرا نقيا؟ الأمر سهل وهو جد صعب. إذا علم العبد أنه اللهم لا يسير إلا ما يسرته، ولا سهل إلا ما سهلته، وصدق في الإقبال على الله والرغبة فيما عنده، واشتد حرصه على حب الخير لنفسه أولا وهو الخير الذي يحبه الله، ثم للآخرين، إن رأى غنيا لم ينفس عليه غناه، وإن رأى رفيع منزلة في الدنيا لم يغبطه على منزلته، إلا إن كان قد استعمل هذا وذاك ما منحهما الله في سبيل مرضاته، فيغبطهما حبا في منافستهما في الخير إذا أكثر من الأعمال الصالحة وواظب على ذكر الله في حال انفراده وفي حال اجتماعه بالناس اطمأن قلبه، فإذا اطمأن القلب أثمر الطمأنينة على الجوارح. والعمل الذي يرضي الله، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالإكثار من ذكره مع المحافظة على فرائض الدين، لأن فرائض الدين أمره عظيم، والصلوات الخمس في أوقاتها من أعظم أنواع البر، والتبرؤ من الحقد على العباد من لوازم صدق الإيمان بالله، لأن كل خير يسوقه الله إلى عبد من عباده فبتدبيره جل وعلا، وكل إنسان يحرم بعض الخير فلحكمة أرادها الفعال لما يريد. فإذا اطمأن المرء لما يناله من خير وصبر على ما يصيبه من لأواء وشكر الخير واستغفر من الذنوب حصل على عنوان السعادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، اللهم اسلل سخيمة قلبي. هل هذا الدعاء منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل نسبته صحيحة شيخ صالح؟ لا أتذكره الآن حديثا صحيحا. معنى السخيمة ما في جوف الإنسان، تشمل ما في العقل ما في القلب، وتشمل ما في غيره. لذلك جاء في الحديث من سل سخيمته في طريق الناس. فإذا هي خبيث ما يكون، فإذا خرجت من القلب فقد خرج من القلب خبيث العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل صاحبة هذه الرسالة وقد اتضح أنها من بنات حواء، إذا عطس شخص أثناء صلاته هل يجوز له أن يحمد الله؟ لا شك أن حمد الله ذكر، ولكن لكل ذكر ما يناسبه من مقام، فهو في الصلاة لا يأتي بذكر يراد به غير الصلاة، فإن السلام ورده عبادة، ولكن لما يكون الرد ليس من أمر الصلاة لن يحسن فعله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تركب سيارة الجيران مع علم زوجها؟ لا أدري ما معنى تركب سيارة الجيران. هل تركب مع امرأة الجيران ويقود السيارة الجار ولا يخرج بهذه السيارة عن قلب البلد وعلى منظر ومرأة من الناس يراه الناس وهو في سيارته ومعه زوجته وامرأة أخرى وتركب لحاجة ولحة أو شبهها، فلا حرج في ذلك إن كان هذا هو القصد، وإن كان القصد أمرا آخر فلا شك أن المرأة لا ينبغي لها أن تركب مع رجل أجنبي ويكونان في موضع لا يراهما فيه أحد، لأن ذلك خلوة لا تحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تساهل الناس في أمر السائق شيخ صالح، وفي أمر ركوب المرأة مع السائق بمفردها دون محرم أو دون رفيقة لها مهما كانت، لعل لكم توجيه بهذه المناسبة شيخ صالح. الأمر فيه حرج كبير، والممنوع الخلوة أو السفر مع غير محرم وأما عند الاضطرار في داخل المدينة دون انفراد فقد يكون الأمر فيه سعة لما في ذلك أو لما في المنع التام من حرج بالغ، تمرض المرأة أو يمرض طفلها ولا أحد معها، أو يحصل أمر لا بد من الذهاب إليه، فما كان في داخل المدينة وفي أسواقها التي لا ينفرد السائق بأي جهة كانت، ولا يخشى أيضا من حصول قصد سيء ونحو ذلك، فالأمر قد يتسامح فيه. وما لا حاجة إليه ملحة أو لا ضرورة يجب أن يجتنب، لأن هذه الأمور لا يتساهل بشيء إلا بقدر الحاجة والضرورة. وأما ما يحصل كثيرا إذا هذه مدرسة أو طالبة مع سائق لمسافات طويلة، فلا شك أن ذلك نوع من ركوب الأخطار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وفقا للشروط التي تفضلتم بذكرها شيخ صالح، إذا ما اضطرت المرأة للركوب مع سائق أجنبي وليس معها أحد، بماذا توصونها؟ يجب عليها أن تكون مانعة لنفسها من الكلام، ألا تحادثه، ولا تأخذ معه ولا تعطي. أوضح كلام أن تقول له هنا قف. وما عدا ذلك من أسئلة واستماع إذاعة ينبغي أن إذا كانت مفردة معه وحدها أن يشعر هذا السائق بأن لا يفتح المذياع على طرب أو غيره. طيب. إلا إذا كان استماع قرآن. طيب. وما عداه لا تفسح له المجال، ينبغي أن يعرفه وأن تعرف هي أن لا إذن له بفتح المذياع على غناء وطرب، وأن تلتزم غاية الحشمة في اللباس. طيب. والستر بما في ذلك ستر كفيها. طيب. لا يليق بالمرأة أن تقول هذا سائق وأجنبي أعجمي، فتجدها تتخاطب، وإن كانت امرأتين صارت أحاديثهما فيما بينهما والضحكات متبادلة. لا شك أن السائق رجل مهما كانت جنسيته، والمرأة امرأة مهما كانت، ولا شك أن الشيطان يشتغل بحزم تام. فهو ينقل لهذا الصدر وساوسا وإلى ذلك مثلها، حتى يوجد شيئا من الهواجس والإرادات التي قد تتطور في الزمن الطويل. ولا شك أن الوقاية خير من كل علاج. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: عندي صديقة تزوجت عندما كان عمرها 15 سنة، ولم تذق طعم السعادة إلا الشهور الأربعة بعد زواجها، ورزقت بطفل، وهي الآن تعيش في قلق وخوف وسب وتهديد بالطلاق والضرب، وهي تأخذ مصروفها بالشجار، وزوجها لا يتحمل مسؤولية المنزل ولا يعلم إذا كان المنزل بحاجة إلى طعام، علما بأنه لا يصلي ولا يصوم ويدعي أنه مسلم، وأنا نصحتها بالذهاب إلى أهلها، ما هي نصيحتكم لي تجاه ما قلت، وما هي نصيحتكم لهذه المسكينة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تقر عندما لا يصلي ولا يصوم، فما هو بمسلم، ولا يحل للمسلمة أن تبقى عند غير مسلم، والله يقول عن المسلمات: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا لو كان هذا الزوج لطيف المعشر، كريم اليد، لين اللسان، ظاهر البشر، كثير سامعا مطيعا لزوجته، لا يحل لها أن تبقى معه طالما أنه لا يصلي، ما دام لا يصلي. أما إذا اجتمع ولا أقول حشفا وسوء كيل، بل أقول إذا اجتمع شر ومحن وبلاء وفتن لا يجوز لها أن تصبر على شيء من ذلك. وأما أنت أيها الناصحة يجب أن تنصيح نصيحة جازمة، وإذا لم تلتفت لك أن تقطع صداقتك بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا ألف عين ميم من البحرين في حلقات قادمة إن شاء الله، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى من رسائل المستمعين والمستمعات. هذه رسالة من المستمع منصور الدوسري من الرياض، يسأل جمعا من الأسئلة الشيخ صالح ويقول: دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير سلم الإمام وأكملت أنا باقي الركعات، وأثناء إكمالي لباقي الركعات سمعت مسجدا آخر للتو يقيم للصلاة، يا ترى هل لي أن أقطع الصلاة وألحق بالمسجد الآخر أو أبقى في مكاني وأكمل ما فاتني من الركعات؟ جزاكم الله خيرا. وما صحة القول بأن من فاتته الركعة الأخيرة فقد فاتته الجماعة؟ لا شك أن الجماعة يدرك فضلها إن شاء الله بإدراك الدخول مع الإمام ولو لم تتم الركعة له. وأما أن تترك عملك وتلغي صلاتك لتذهب للمسجد الآخر فقد لا تتمكن من إدراك الصلاة معه، وقد توافيك المنية فأن تتم صلاة شرعت بها خير لك، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فأنت إن شاء الله على خير. وإبطال العمل بعد أن شرعت فيه أمر لا ينبغي أن يكون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح فيقول: أسألكم عن المال الذي يكتسبه المتسول من الناس، هل هو حلال أم حرام؟ ما اكتسبه المتسول من الناس وهو مضطر إليه فلا بأس بذلك، وما جمعه المتسول يستكثر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. والذي يتسول من دون ضرورة يأتي يوم القيامة في فضيحة، فضيحة يراها كل من يراه، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. والمسألة لا تحل إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عبد الرحمن بن سمرة في حديث قبيصة رضي الله عنه، لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إعانته على دين أو حمالة تحملها، قال له النبي: أنت حتى تأتينا الصدقة. ثم قال له: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة أصلح بين طائفتين أو بين شخصين بمال يدفعه هو، نقول حلت له المسألة حتى يصيب هذه الحمالة. ورجل اجتاحت ماله جائحة، مزارع لا مال له سوى زرعه، فجاء السيل واجتاح الزرع عن آخره، أو تاجر ليس لا يملك سوى ما في متجره فاشتعلت به نار فأتت عن آخره ولم يوجد لديه ما يأكل منه، أو مالك ماشية أعرس في واد بماشيته فجاء السيل دون علم به من منازله العالية فاجتاح جميع ما في هذا الوادي فأصبح لا مال له ولا شيء يأكل منه. صاحب الجائحة حلت له المسألة، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قواما من عيش يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. صاحب الجائحة صاحب الحمالة، نعم، حتى يصيبها منهم وليس حتى يصيب قواما من عيش. طيب. والذي يجتي حماله كله، نعم، حتى يصيب قواما من عيش. أما لو بقي من ماله شيء لم تحل له المسألة. وأما الذي افتقر ولا يعلم الناس في ما أصابه من فقر، لأن الجائحة تعلم، هذا يحتاج إلى أن يشهد ثلاثة من عقلاء قومه أنه أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يدرك ما يكفيه للاغتياث. وماذا مدة الاغتياث؟ ولو سنة لا حرج، ما شاء الله. لو جمع مصاريف سنة كاملة حل له، وما زاد لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن ظاهرة ربما رآها، يقول: أسألكم عن غطس القرآن في الماء وعن شرب الماء كعزيمة. هذا ليس له أصل، ما علم هذا الطريق في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين. أكمل هذه الأمة إيمانا وأرجحهم عند الله جل وعلا وهو أبو بكر الذي يعدل بالأمة كلها بعد رسول الله، ثم عمر الذي يعدل بالأمة كلها بعد رسول الله وأبي بكر، ثم عثمان يعدل بالأمة كلها بعد أبي بكر وعمر، ثم علي رضي الله عنه الذي يعدل في الأمة بعد أصحابه الثلاثة ورسول الله. لم يحفظ هذا عنهم، ولم يحفظ عن الصحابة والتابعين أنهم يغمسون ورقة المصحف أو المصحف بكامله ثم يشربون الماء. ولا شك أن الأمور تحتاج إلى سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن سند يكون العمل مردودا على صاحبه، ويلحق في ذلك هذه العزائم التي تكتب بماء الزعفران ويتجر بها بعض الناس ويتخذونها وسيلة كسب لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم. الذي وجد الدعاء والنفس على من يقرأ عليه وما قال النبي: ريقة أرضنا بعضنا بتربة أرضنا تشفي مريضنا بإذن ربنا، أدخل في يده في أصابعه ويمسح التراب ويمسح به الإنسان، أمثال ذلك من الأذكار. وأنصح من أراد أن يستفيد بمراجعة كتب الأذكار ككتاب الأذكار الإمام النووي وكتاب الوابل الصيب الإمام ابن القيم وأمثل هذه الكتب المهمة، وكعدة الحصن الحصين لابن الجزري وشرحها للشوكاني الذي سماه تحفة الذاكرين، وفي ذلك خير كثير، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تساهل الناس كثيرا في أمر الرقية شيخ صالح، فيذهبون إلى أناس يعتقدون بأنهم وأنهم، وإذا بهم تجار أو كهنة ومشعوذين. لعل لكم توجيه في ختام هذا اللقاء شيخ صالح. نصيحتي لكل من ابتلي أن يعتني دعاء الله جل وعلا، ثم إن هذا الذي يتجر ويتكسب ويضع على بابه لوحة ترشد بأنه يشتغل في العزائم والرقى يجب أن يجتنب. وكم مدعي نجح ومتظاهر بتقى ومسبل أو مرسل لذقنه، لا شك أن إرسال الذقن قربة من القرب وطاعة لله ورسوله، ولكن لا يجوز أن يحتال بمظاهر السنة على مكامن البدعة. يجب على الناس أن يحذروا هؤلاء، ويجب على رجال الحسبة إذا علموا أحدا من هؤلاء أن يبلغوا عنه الجهات أيضا حتى يكون تحت المجهر. ويجب أن لا يترك أحد يتعاطى هذا الفن إلا بترخيص من جهة الاختصاص. وكل من يتولى علاج الناس بهذه الرقى يجب أن يطالب بإبراز الإذن الذي يحملها، وإذا لم يحمل إذنا فليجتنب. لا بد للناس أن يحسنوا حفظ أمورهم وأن يصونوا مجتمعاتهم وأن يترفعوا بأنفسهم عن اتباع هؤلاء الممخرطين والمتحذلقين والمتنطعين المتفيهقين والمشعوذين الكاذبين. يجب أن تجتنب هذه الترهات إلا من كان معلوم التقى معروف الأدب يحمل إذنا في هذه الأمور أيضا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.